أيهما أفضل، الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج؟ وهل يجزئ تقصير بعض الرأس؟ هذا السؤال سماحة الشيخ يجيب على السؤال فيقول: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدا، فالأفضل الحلق. لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج، لأن الحج أكمل من العمرة، فيكون الأكمل للأكمل. أما إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج، مثلا في شوال جاء المعتمر يعتمر، يمكن لشعر رأسه أن يطول من شوال إلى الحج مرة ثانية، فعليه أن يحلق حتى يحوز فضل الحلق مرتين، مرة مع العمرة ومرة مع الحج. فلماذا وما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أيها الإخوة، لا أدري هل سماحة الشيخ ذكر هذا أم لا، ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء رحمهم الله، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، والأفضل أن يبدأ بشق الأيمن في الحلق والتقصير معا. سماحة الشيخ لم يذكر هذا. الحكمة من الحلق أو التقصير سواء في الحج أو العمرة، لأن بكل شعرة تسقط من رأس الإنسان في الحلق أو التقصير فيها حسنة، فلذلك إذا كان العمرة بعيدا عن الحج في شوال مثلا أو في أوائل ذي القعدة إلى عشرة ذي الحجة 40 يوم أو شهر أو 25 يوم، يمضي الشعر جنب الطريق، يحلق بعد العمرة ثم يحلق بعد الحج لينال الفضل مرتين، ولأنه بكل شعرة سقط في عمرته له فضل حسنة، وأيضا في كل شعرة سقط في الحلق بعد حجه فله فيها حسنة كما حسنة الجاهل حصلها. وما الحكمة من العمرة والحج أولا؟ الإنسان الذي يأتي يعتمر ويأتي يحج وماذا يريد من هذا؟ هل يريد فضل الله ورحمته وغفرانه وأن يتقبل الله منه عمرته وأن يتقبل منه حجه وأن يكون هو متمتعا بالعمرة هذا إلى الحج وأن يكون منفذا لأوامر الله هذا، أو يأتي مجرد نزهة وتمشي ويشوف يتفرج على البيت كيف وعلى المسجد الحرام كيف وعلى الأعمدة كيف وعلى السواري كيف، أو هذا مقصده؟ إذا كان مقصده طلب الرحمة والمغفرة وهذا موسمه، بكل شعرة له بها حسنة ورحمة ومغفرة ورفع في الدرجات وحتى عنه في الخطيئات ويكتب لها بها حسنات. يا سبحان الله، هل حاول أحد منا حتى ولو كان كبار السن، مثلا بعض الإخوان يكون عمره 80-90 قاربا 100، أو من الشباب الذي 40-30-20، هل حاول أحد منهم مرة في هذه العمر المديد جمع شعر رأسه كله في عب كثير حبة حبة عدها كم شعرة في رأسه؟ هل تمكن أحد منكم هذا؟ طبعا لا، طبعا لا. إذن لا يستطيعون يقدرون مقدار الأجر والحسنات والمثوبة الذي هنالك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، لا تستطيعون تقدرون مقدارها، ما يعلم مقدار ذلك إلا الله. إذن فلماذا نفوت هذه الفرصة ونقصر بالمخص قليل من هنا ويقول هذا يكفي، أو نقص بالموس قليلا يقول هذا يكفي؟ كلمة يكفي غير وكلمة أفضل غير أيها الإخوة. جائز، نعم جائز، ولكن هل أتانا بأفضل؟ لا، ما أتانا بأفضل. جينا ليش؟ جينا للعبادة، جينا للحج والعمرة، إذن علينا أن نأتي بالأفضل لا نأتي بالجائز. كلمة الجائز خلي في البيت في البلد، خلي في الصندوق مقفول عليها بقدر الحديد، ما نعمل بالجائز، نعمل بالأفضل. الذي يثقل ميزان حسناتنا، الذي يقربنا من الله، الذي يكبر درجاتنا، يكثر حسناتنا، يثقل ميزاننا عند الله تبارك وتعالى، نعمل بهذا. أما كلمة جائز، كلمة يكفي، هذا بلاش، بلاش منها مرة واحدة، نرميها. إلا من يقول لا أنا ما أحب تواليت يخرب، شعري يخرب، صباح مساء يجي أمام المراية سويت. وهذا أيضا أنا أكفل له، إنه بعد شهر واحد من حلقه يعود شعره كما كان، وأنا أكفل له بذلك إن شاء الله تعالى. إذا كان رأسه سليما من الآفات ينبت الشعر فيرجع شعره تواليته كما كان، إذن عليه أن يغتنم الفرصة ويحصل على الأجر والثواب والحسنات، لأنه أتى لطلب الأجر والحسنات. لو لم يأتي لطلب الأجر والحسنات ما كان يحتاج أن يحج أو يعتمر، يجلس في بلده، لأنه لا يريد لا أجر ولا حسنات. فلما أنه أتى لطلب الأجر والحسنات عليه أن يكمل الأفضل فالأفضل، هذا هو الأفضل، الحلق أفضل. ثم إذا كانت العمرة قريبة من الحج، قال سماحة الشيخ التقصير في حق ذلك أفضل. نعم، إذا كانت العمرة قريبة من الحج، فترجع في أول شهر الحجة بعد 9 أيام أسبوع ولا يموت له شعر، أو جاء في 4 ذي الحجة 5 ذي الحجة اعتمر ولا يموت له شعر، وفي حق هذا التقصير أفضل، لأن الأكمل الحلق الكامل يكون في الحج. وتقصير كيف؟ هل هذا كما يسوون بالمس قليلا من هنا أو بالمقص قليلا من هنا؟ لا، والتقصير أيضا من جميع الرأس، من جميع الرأس كله، مو شوية كده من طرف واحد. لا، والمرأة تجمع جميع أطراف شعرها هكذا وتجيب كلها تسوي كده وتقص بالمقص مقدار المدى من مجموعها، من مجموع الشعر تجيب هكذا تسويها هذا كده وتقص قدر المدى. هذا التقصير بالنسبة للمرأة، الحلق للمرأة لا يصح، لا يجوز. السؤال 37، يقول السؤال: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟ الجواب: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وهو اليوم 9، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس، ويشرع الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، ويستقبل القبلة وعرفة، وعرفة كلها موقف. فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب 3 والعشاء 2. هذا جواب سماحة الشيخ. وحيث أن السائل سأل فقال متى يذهب الحاج إلى عرفة، ولم يقل متى يخرج الحاج من بيته متوجها إلى منى وعرفة، قال إلى عرفة، لذلك قال سماحة الشيخ يوم 9 من ذي الحجة بعد طلوع الشمس. ولكن الأولى السائل كان الأولى أن يسأل يقول متى يتوجه الحاج من بيته، إنه يتوجه يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ضحى، ويصل إلى منى ضحى، ويصلي يوم الثامن الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها، خسر بدون جمع، خسر ركعتين ركعتين ولكن بدون جمع، لا يجمع، لأن الجمع في حال السفر وهو مقيم جالس في منى، والجمع لماذا؟ والفجر من يوم التاسع، ثم يقعد في مكانه حتى تطلع الشمس وترتفع إلى السماء، ثم بعد ذلك يتوجه إلى عرفة، هذا إذا كان خروجه يوم الثامن. وأما إذا لم يخرج من يوم الثامن، أخر خروجه إلى يوم التاسع، فهو كما قال سماحة الشيخ يوم التاسع بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع الشمس يذهب وينزل إلى نمرة، هو الآن من حيث على العدد كثر، ومنطقة نمرة منطقة ضيقة محدودة ولا يستوعب العدد كله، يدخلون كلهم إلى مكان عرفة وحتى خارج حدود عرفة، نسأل الله القبول. وإذا جاء وقت صلاة الظهر وقبل الصلاة بمدة ساعة تقريبا، يأتي الخطيب ويصعد المنبر ويخطب خطبة الحج، يسمى خطبة عرفة، فهذه خطبة طويلة وشاملة لجميع ما يتطلبه الإنسان من أمور دينه ودنياه، تعليمات، إرشادات، نصائح، كل ذلك خير. فالواجب على جميع الحجاج محليا كانوا أم آفاقيين عليهم أن يحرصوا على سماع هذه الخطبة يوم عرفة، لأنها مفيدة جدا جدا، ويستفيد منه وينتبه لما يقوله الإمام في خطبته، إذا كان عندهم بعض الأخطاء بعض شيء يصححه بمجرد ما يسمع من الإمام، نحن كنا نسوي كذا والخطبة قالت كذا، ونحن نعمل كذا والخطبة قالت كذا، ويصححوها، لأن المراد من الخطبة هو الإرشاد، لأن موضوع الخطبة كما يفهمه البعض إنه مجرد روتين. وكثير من الناس أيام الجمعة في صلاة الجمعة والإمام يخطب قد سهر ليلة البارحة وجعل له خطبة وألف وطالع في الكتب وأختار موضوعا مهم للناس للمسلمين لإصلاح أمورهم وحل مشاكلهم، وإذا بعض المصلين يعتبر هذه الخطبة روتين، والخطيب يخطب يا أيها الناس اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا، وهو لم يفعل. بعد انتهاء الصلاة إذا خرجوا برة، واحد سأل من الثاني أنا يا أخي أنا صليت في مسجد فلان وأنت صليت في مسجد فلان أو في الحرم، ماذا كان موضوع الخطبة؟ يقولها والله ما أدري، أنا جاني نعاس ونمت، جاني نعاس ونمت، لأجل هذا جيت الصلاة يا أخي، لأجل أن تنام جيت الحرم، أنت نمت في بيتك. استماع الخطبة واجب، الاستفادة منها واجب، لا روتين كما يظن النبعث الذي يظن أنه روتين لا صلاة الجمعة إلا بخطبة، أو لا صلاة في مسجد نمرة الظهر والعصر قصرا وجمعا إلا قبلها بخطبة، هذا الروتين، هذا جرت العادة، هذا من لا عقل له ودينه ضعيف وإسلامه ضعيف وإيمانه ضعيف ولا علم له بحقيقة الإسلام وحقيقة الشريعة. الواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن ننتهز الفرصة في تلك المواه، سواء في عرفة أو أيام الجمعة والإمام يخطب، نستفيد من هذا. والبعض الآخر من المصلين صلاة الجمعة يتأخرون في بيوتهم، وإذا قال أحد إخوانهم أو أولادهم أو زوجتهم أو بناتهم يا أبويا الصلاة إذن يا شيخ لسه الخطبة ما جاء، والإمام يطول الخطبة ويجينا النوم بعدين، يجي في النهاية إيه؟ إذا انتهى الخطبة يجي يصلي ركعتين ويرجع بس، ولا سمع الخطبة ولا شيء، أو يمكن يتأخر كمان ركعة فاتت من الركعتين. لا إله إلا الله يا أخينا، إذا كان هذا المراد أجلس في بيتك وأربط وكل واشرب وتمتع مع زوجتك، بلاش تصلي الجمعة. ربنا تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى مثل هذه الصلاة الذي هو صلاة المنافقين، صلاة المتساقلين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بكسل وثقل نفس. الحين نذهب صلاة الجمعة نجلس هناك ساعة، متى يغلق الخطبة ومتى يغلق الصلاة متى يغلق هذا؟ هذا صلاة المؤمنين؟ والله لا، والله هذا ليس صلاة المؤمنين، هذا صلاة المنافقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والحاج يذهب إلى عرفة إذا كان قصده عرفة يوم 9 من ذي الحجة، ويصل ضحا وينزل إلى نمرة ويسمع الخطبة نافعة قيمة شاملة لجميع الأمور الدينية والدنيوية والأخروية، والواجب الاستفادة منها. ثم يصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ولا سنة بينهما. ونرى كثير من الناس بمجرد الإمام يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لصلاة الظهر إلا قام كذا. هذا إيه؟ هذا السنة، سنة الظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاها، والصحابة رضوان الله عليهم ما صلاها، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما صلوها، وبقية الصحابة ما صلوها. أنت يا هذا الذي تقوم تصلي تجعل نفسك خير منهم؟ لا لا، لست خير منهم. هذا الواجب اتباعهم، الواجب اتباعهم، اتباع رسول الله، اتباع الخلفاء الراشدين الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والذي يقوم يصلي ركعتين السنة، إذا قلت ليش هذا السنة يقول أنا حنفي، أنا حنفي، إمامنا قال كذا، وفي كتب مذاهبنا كذا، وعلماؤنا قالوا كذا، بعد الصلاة مباشرة قم صلي السنة، حتى قبل الذكر، قبل سبحان الله والحمد لله، قبل هذا كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، أيها المسلمون، يا أمة القرآن، يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، كونوا أمة محمد، لا تكونوا أمة أبي حنيفة ومالك وشافعي وحنبل، كونوا أمة محمد. لا بأس من فتوى هؤلاء العلماء الأربعة وغيرهم، إذا وافق الكتاب والسنة فنقبل منهم ونعمل بها، إذا وافق الكتاب والسنة. فأما إذا خالف مثل هذا الذي يقوم يصلي السنة ويقول أنا فلان أنا فلان، هذا لا، أجعل كلامهم على جنب. وكل هؤلاء إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا هذا. أولهم وأقدمهم الأئمة الأربعة كلهم من الإمام أبي حنيفة، نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، وكلهم أئمتنا، وكلهم أساتذتنا، وكلهم مشايخنا، وكلهم أستاذنا، قرأنا لهم وفهمنا كتبهم ودرسناها وفهمناها، لولا قراءتنا لكتبهم واطلاعنا لمؤلفاتهم من أين كنا نجلس نتكلم هنا؟ من أين؟ يقول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع سمعنا والأبصار رأينا وقرأنا والأفئدة تأملنا وفهمنا لعلكم تشكرون. شكرها جعلها أن نستعمل هذا الذي فهمنا وسمعنا ورأينا، هذا شكرها. كلهم يقولون، الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فخذوه وإن لم يوافقهما فاتركوا قولي واضربوا به عرض الحائط. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول كل الناس يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث عن مين؟ عن كتاب الله وعن كتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما صح فلا، ولا يجوز لأحد يقول أنا شافعي ويكون الرواية فيها ضعف أو غلط أو غير صحيح. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سأله واحد قال يا أبا عبد الله أتبع سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة في فروع المسائل، قال أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا تقلد دينك أحد، لا تقلد دينك أحد، خذ من حيث أخذ. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة، خذ أنت كمان من الكتاب والسنة. فإذا كنت لا تستطيع وأنت جاهل ولا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الواقع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. والسؤال 37 لم ننتهي بعد، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن يقتنع بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر. Ha ha ha.